إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه نجا ومن أعرض عن ذكره هوى. أيها المسلمون، سعادة العبد في كمال عبوديته لله وتحقيق العبودية بإخلاص العمل لله واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عمل العبد عملا لم يكن فيه مخلصا لله كان عمله هباء، ومن أخلص فيه لله ولم يكن متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل مردودا عليه. وإذا كان العمل خالصا صوابا كان متقبلا مشكورا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والدين قائم على نفي وإثبات، لا يصلح إسلام المرء إلا بهما: تبرؤ من الآلهة وأهلها، وإثبات العبودية لله وحده. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. متفق عليه. وأعظم أمر في الإسلام الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي فيه النهي عن ضده. سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. ودعوة الرسل متفقة على الأمر بإفراد الله وحده بالعبادة والتحذير من الشرك أو الوقوع في حماه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن لازم عبادة الله كما أمر جل وعلا أمن في نفسه وماله وولده وداره، وأمن في قبره ويوم الحشر والحساب. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والتوحيد الحق ممحص للذنوب، ماحق للخطايا، مانع من ولوج النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. ومن حقق التوحيد الواجب والمستحب دخل الجنة بغير حساب. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. والشرك وباله وخيم، يحبط العمل ويسخط الرب، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل إنه يوجب الخلود في النار. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولأن الشرك يوجب الهلاك في الدنيا والآخرة، دعا الخليل إبراهيم عليه السلام ربه أن يحفظه منه، قال سبحانه إخبارا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم. وخير ما يدعو إليه الداعية كلمة التوحيد وما تدل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. متفق عليه. ومن دعا غير الله فقد ظلم نفسه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن جثى عند صنم أو خضع لقبر يرجو نفعه فقد طلب محالا وحسب السراب ماء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ودعاء الأموات وسؤالهم الحوائج نداء لا يسمع وكربات لا تفرج. قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والغلو في الأموات والصالحين سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي. وشر الخلق من عكف على القبور ودعاهم من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. والسحر يطفئ نور الإيمان ويهدم الإسلام. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وإتيان الكهان فساد في الدين ونقص في العقل. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد. والتمائم من الحلق والخيوط والأصداف ونحوها لا تزيد لابسها إلا وهنا وضعفا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. ولبس التمائم شرك بالله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد. ومن علق شيئا وكله الله إلى ذلك المعلق فهلك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الترمذي. والأشجار والأحجار لا ترتجى البركة منهما ولا بهما، إنما هي من مخلوقات الله لا تضر ولا تنفع. وإراقة الدماء بالقربان لا يكون إلا لله، ومن ذبح لغير الله وقع في أوحال الشرك. في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. والنذر عبادة لا يصرف لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري. ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن لجأ إلى غيره خذله. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وإذا حلت بك نوائب الدهر وكروب الزمان فلا تستغث بغير الله ولا تدع غيره، ولا تخضع لميت في قبره أو رفاة في لحده، وارفع مبتغاك إلى من في السماء فهناك يجاب الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه.

قال عليه الصلاة والسلام: من استعاد بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. رواه أبو داود. وذم الدهر وتقلب أحواله من حر أو قر أذية لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. ولأجل الدين قامت السماوات والأرض، والسخرية به أو بأحكامه أو أهله تخرج المرء من الإسلام. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا تظن بالله ظن السوء من استحقاقك أكثر مما أعطيت، أو تحتقر نعمة في يد غيرك منحها الله إليه، فذاك ظن الجاهلية. فكل ما في الكون بأمر الله وحكمته. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. والتصوير من كبائر الذنوب، صاحبه متوعد بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. متفق عليه. واقدر ربك حق قدره، فهو العظيم في ملكه المستوي على عرشه، الحكيم في تشريعاته. فحافظ على ما افترضه الله عليك من الصلوات المكتوبة في وقتها، وإياك والتفريط فيها مع الجماعة، فهي عمود الدين. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وكن متوجها إلى ربك في جميع أحوالك تصلح أعمالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الدين أنفس ما تملك، فاحفظ دينك بالبعد عن الفتن، فإنها تأخذ بالقلوب وتجلب الشبهات والشرور. قال عليه الصلاة والسلام: ومن استشرف إليها، أي الفتن، أخذته. رواه البخاري. وغض البصر عن النساء المحرمات زكاء للنفس وطاعة لله ورفعة في الدرجات. قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وحلية المرأة في سترها، وجمالها في حجابها، وزينتها بتمسكها بدينها. ونساء الصحابة مثال يحتذى بهن في الحجاب والستر والحياء. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وسماع الأغاني من المعاصي التي تظلم القلب وتصد عن سماع القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحر، أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. وخير ما يسمعه العبد كلام رب العالم